الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فهذه هي المحاضرة، هي بعنوان خطورة المعاصي على الفرد والمجتمع. وقبل ذكر هذه المخاطر من حيث التعيين، لا بد أن يدرك المسلم قاعدة عظيمة، وهذه القاعدة منصوص عليها في المطعومات، مدرك في العبادات، وهي أن كل ما شرعه الله تبارك وتعالى ففيه صلاح للأفراد في قلوبهم وعقولهم ونفوسهم وأبدانهم وأموالهم وذرياتهم وأحوالهم ومآلاتهم، وفيه صلاح للأسر والمجتمعات والدول. فما من شيء أمر الله به إلا وهو مصلح للإنسان، وما من شيء نهى الله عنه إلا وهو مفسد للإنسان. إذا تقرر هذا، فحينئذ يدرك الإنسان المسلم بأن المعاصي حرمها الله تبارك وتعالى لأضرارها العظيمة وآثارها الجسيمة. فمرة سماها بالفواحش، ويكفيك من ضررها اسمها، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومرة سماها بالإثم، وهذا يعني أنها آثام، وسماها بسيئات لأنها تسيء لفاعلها قبل غيره، وتسوء فاعلها قبل غيره. وهذه السيئات وهذه المعاصي آثارها على الفرد والمجتمع يصعب حصرها. ولكن نذكر بعض هذه المخاطر. أولا، خطورة المعاصي على الأفراد، ثم نذكر خطورة المعاصي على المجتمعات. وحينما نتكلم عن الفرد، نجد أن هذا الفرد وأي إنسان منا هو مكون من نفس وقلب وعقل وبدن، وله أحوال وذرية ومآل، وآثار الذنوب مقسمة على هذه الأحوال. ولذلك نجد في بعض الآيات أن الله تبارك وتعالى يذكر عقوبات المعاصي، ثم يذكر بعد ذلك الخطر أو الأمر المترتب على هذه المعصية في قلب الإنسان ونفسه، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فتأملوا يا رعاكم الله أن هذه المخاطر مقسمة، ذلك لأن المعاصي من حيث صدورها مقسمة. ولذلك المعاصي التي آثارها عظيمة مخاطرها جسيمة. نذكر أولا خطورة الذنوب على قلب الفرد ونفسه وعقله. وأول هذه المخاطر أن الإنسان الذي يتجاسر على المعاصي تصبح نفسه دنيئة. الأصل في النفس أنها تكون في بدن الإنسان وهي سليمة على الفطرة، ثم صاحبها والبيئة حولها إما أن تدنسها وإما أن تطهرها، والمعاصي سبب لتدليس هذه الأنفس، ولذلك الأنفس في القرآن الكريم إما مطمئنة وهي أنفس المؤمنين جعل الله وإياكم منهم، وإما لوامة وهي أنفس الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وأنفس خبيثة وهي نفوس الفجار والكفار والأشرار. فإذا من مخاطر المعاصي على النفس أنها تدنسها وتجعلها تنزل وتتدنى، وهي مكرمة ولقد كرمنا بني آدم، لكنها بالمعاصي والآثام تنزل شيئا فشيئا حتى تصبح أردى من الأنعام، كما ذكر الله في القرآن إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. بل هم أضل لماذا؟ لأنهم نزلوا من مستوى الفطرة التي عليها الدواب إلى مستوى أدون منها. من مخاطر الذنوب على الفرد في قلبه أن القلب إذا أشرب المعاصي يصبح أسودا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا الأمر لا يأتي مرة واحدة وإنما شيئا فشيئا. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وتأملوا معي رعاكم الله أن الله ختم الآية بفعل مضارع بما كانوا يكسبون، دل على أن الران لا يحيط بالقلب وهي الغشاوة أو السواد أو الظلمة، لا يحيط على القلب دفعة واحدة وإنما شيئا فشيئا. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل ذهب أثره، وإذا عاد عاد، ثم إذا أكثر يصبح القلب أسود كما قال صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا، كوز ومقلوب، سواد في سواد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولهذا أيها الإخوة يقول العلماء رحمهم الله إن من آثار الذنوب والمعاصي أن القلب يفقد بريقه ولمعانه ونوره وبصيرته، فيحرم العبد العلم بسبب الذنب. ذلك لأن القلب في الأصل مثل المرآة نظيفة، ثم الغبار والأحوال والمحيطات تؤثر على هذه المرآة فلا تكاد تراها مرآة، بل لو نظرت إليها ما عرفت نفسك فضلا عن غيرك. فالقلب الذي أشرب المعاصي يصبح عياذا بالله لا يعرف أبسط الأشياء، كما قال عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره. يعني هل يعقل إنسان يرى أن الله فلق له البحر أمام عينيه وأغرق عدوه فرعون أمام عيني وشكوا في غرقه فأخرجه الله من البحر إليهم فرأوه عيانا بأبصارهم وبعد هذا يعبدون العجل. هذه مسألة عظيمة، حرمان العلم. كما قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. كذلك من آثار الذنوب على الفرد في قلبه وحشة القلب، وحشة القلب، يصبح لا يعرف الأنس بالله، يصبح يقدم محبوبات الخلائق على محبوبات الخالق، يصبح لا يعرف في قلبه حب الدين، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب أهل الإيمان والتقى، حب القرآن. من آثار الذنوب والمعاصي على قلب الفرد ظلمة القلب، ضعف القلب، فساد القلب، فساد العقل، الختم على القلب والطبع على القلب، ذهاب البصيرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره معيشة ضنكا، هذا من آثار الذنوب على ما حول العاصي وفي نفسه، ونحشره يوم القيامة أعمى، مآل سيء. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيتها يعني تركتها، وكذلك اليوم تنسى أي تترك. وهذا أمر عظيم أيها الإخوة، من خطورة الذنوب على قلب الفرد تمرد النفس. هذه التي ذكرناها في وحدها كاف للعاقل أن يحجم نفسه عن هواها. كيف؟ وللذنوب مخاطر جسيمة على البدن، ومن ذلك أن صاحب المعاصي بدنه كما جاء في حديث البراء بن عازب عند أبي داود بطيء في طاعة الله سريع في معصية الله، يجد البدن متكاسل عن الطاعة. وحكى الله ذلك عن المنافقين في القرآن: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. سببه نفاقه. فتكاسل البدن عن الطاعة، ضعف البدن عن الطاعة، عجز البدن عن الطاعة، هذا سببه من آثار الذنوب والمعاصي على الأبدان. كذلك الأمراض، إذا رأيت إنسانا ليس مقيما على طاعة الله ويبتلى بالأمراض فتيقن أن ذلك بسبب ذنب ارتكبه. أي نعم، المؤمنون قد يبتليهم الله بالمصائب رفعة للدرجات، كما ابتلى الله عز وجل نوحا فلم يؤمن قومه، ونافقت امرأته، ونافق ابنه، وابتلى الله إبراهيم بالهجرة، وابتلى الله أيوب بالمرض، فهذا يحصل. لكن آثار الذنوب والمعاصي على الأبدان مباشرة، مباشرة. ولهذا تجد أن من الناس من يصاب بصمم في أذنه بعدما كان سميعا، من الناس من يصاب بأمراض ما كانت في آبائه ولا في أجداده، كما جاء في سنن ابن ماجة وغيره وما فشى الفاحشة في قوم قط إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم. وأنتم تدركون هذا سماعا أو رؤية. ما كان الناس يعرفون الإيدز، ما كان الناس يعرفون التيفوئيد، ما كان الناس يعرفون الفلوينزا الخنازير. من أين جاءتهم هذه؟ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. من خطورة الذنوب وخطورة المعاصي على الفرد في بدنه ذهاب البركة عن البدن والعمر. تجد الإنسان لا يجد بركة في قلمه، بركة في سماعه، بركة في نظره، بركة في وقته، كل ذلك بسبب المعاصي. ويؤكد هذا المعنى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل رحمه أطال الله عمره. فصلة الرحم زيادة في العمر، زيادة في العمر على الصحيح من أقوال أهل العلم بركة وسببا. وهذا أمر يكاد الإنسان يتعجب منه. فلان من الناس مثل الشافعي رحمه الله، مات ولم يصل إلى الخمسين، وكتابه الأم أم في الفقه إلى يومنا هذا. ألف كتابا في الفقه هو أم في الباب إلى يومنا هذا، وألف كتابا هو يعتبر أما في أصول الفقه وأما في مصطلح الحديث وأما في القواعد الفقهية وأما في الفروق الفقهية، وهو لم يصل إلى الخمسين من العمر. لكن الإنسان الذي يحفظ نفسه يجد البركة على نفسه وبدنه. من خطورة المعاصي على بدن الفرد فوات الخير عليه. فكم من إنسان فوت على نفسه الخير بسبب المعاصي، لا يصل رحمه لأنه منشغل بالنظر إلى المعاصي، لا يطيع أمر والديه لأنه منشغل بالمعاصي، لا يصلي لأنه منشغل بالمعاصي. فالخيرات الدينية والدنيوية تفوت عليه بسبب انشغال بدنه بهذه المعاصي لهوا ولعبا. وقد يقول قائل: إن هذه آثار على قلبي ونفسي وبدني، لكن ما خطورة المعاصي على الذرية؟ هذا أمر أعجب، هذا أمر أعجب. يقول الشاعر: إذا كان صاحب البيت بالدف ضاربا فشيبة أهل البيت كلهم الرقص. وهل يجنى من الشوك الثمر؟ وهل من يزرع شوكا يجني تمرا وحبا وثمرا؟ أنت قدوتهم في البيت وإمامهم وأمامهم، وأنت مقيم على المعاصي، يرونك وأنت لا تبر والديك، يرونك وأنت تعصي الله ولا تذهب إلى مسجد، ثم تريد منهم أن يكونوا أبرارا؟ تالله إن هذا لفي القياس بديع. لا شك أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا لا ينكر، لكن هذا الأمر مخالف للأسباب الكونية ومخالف للأسباب الشرعية. فمن يريد صلاح الذرية فعليه بالتقية، فعليه بالتقوى، يتقي الله جل وعلا، محق البركة من الذرية سببه المعاصي، سببه المعاصي. أنا أعرف رجل، أعرف رجلا ابتلي بولد له إلى الآن وهو يتمنى لو لم يولد له ولد، ما سببه؟ فسألته مرة ما سبب هذا الحال الذي أنت عليه؟ قال إيه يا شيخ، سببه أني لم أكن بارا بأبي. يا إخوان، إن آثار خطورة المعاصي على الذرية هذه عقوبة عاجلة، كما تدين تدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت تعصي تفسدهم، ففساد الذرية بسبب عصيانك. يقول الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فتأملوا معي أن صلاح الوالدين نافعان للذرية، ففسادهما مؤثران على الذرية. من آثار الذنوب ومخاطر الذنوب على الفرد في ذريته أنه يغيب عن عينه وعن قلبه الغيرة على أهله، تصبح الأمور عنده سيئة، وإذا ذهبت الغيرة من الرجل في أهله وأولاده وبناته ومحارمه فلا تسل كيف تكون هذه الأسرة. هذا أمر عظيم. علاوة على هذا كله، ننتقل إلى بيان خطورة المعاصي على الفرد في أحوال. أول هذه المخاطر في الأحوال أن العاصي لا يدخل في دعاء الملائكة المقربين والمؤمنين الصالحين. يقول الله عز وجل عن الملائكة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، مو بس تابوا، لا، تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالفساق والفجار المصرون على الذنوب الكبار لا يدخلون تحت دعاء الملائكة الأبرار. كذلك المؤمنون في التشهد ماذا يقولون؟ يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله إيش؟ الصالحين. وين راح الفاسدين؟ خرجوا، ما دخلوا تحت الدعاء. فليتق الله العبد، لو لم يكن من مخاطر المعاصي إلا أن العاصي يخرج نفسه من دعاء المؤمنين لكان حريا به أن يرجع وأن يتوب. من مخاطر المعاصي على الفرد في أحواله أنه يحرم الرزق، كما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولما نقول الرزق فهو أعم من الدينار والدرهم. الرزق العافية، الرزق الدين، الرزق العقل، الرزق الإدراك، الرزق البصيرة، الرزق حسن الحال، الرزق العافية في المآل، الرزق الجد. هذا معاني الرزق في القرآن الكريم. من مخاطر المعاصي على الفرد في أحواله أنه يسبب المعاصي أو العصيان، يسبب الشحناء والبغضاء، يسبب الشحناء والبغضاء، ومصداقه في القرآن: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغض. لما نسوا بمعنى الترك، إما نسوا بمعنى الترك، تركوا حظا مما ذكروا به من الأوامر والنواهي فتجاسروا، ما الذي حصل؟ أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. أو نسوا على بابه بمعنى أنهم نسوا العلم به، فلما نسوا العلم به وقعوا في البغضاء عياذا بالله والتنازع. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما والذي نفس محمد بيده ما تواد إثنان، تواد يعني تحار، ما تواد إثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. صار بينك وبين جارك شيء، قطعا أحدكما عصى الله. صار بينك وبين أخوك شيء، قطعا أحدكما عصى الله أو كلاكما. صار بينك وبين زمينك شيء، قطعا أحدكما عصى الله. صار بينك وبين صاحب العمل شيء، قطعا أحدكما قد عصى الله. صار بينك وبين العامل شيء، قطعا أحدكما أو كلاكما عصى الله. ولذلك ينبغي للإنسان يراجع نفسه. كان بعض السلف يقول: إني لأعصي الله، تأمل العبارة العجيبة، فأجد أثر ذلك في خلق زوجتي ودابتي. الزوجة تتغير، الدابة تتغير، ما تكون مشيتها كما كانت، تتجاسر على العاصي. النساء والدواء. من مخاطر الذنوب والمعاصي على الفرد في أحواله أن العاصي يصبح مهانا، مهانا ذليلا عند الناس، ذليلا عند الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. والعزة بالطاعة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلم. ومن مخاطر المعاصي على الفرد في أحواله أنه يصبح مجندا وهو لا يشعر، يصبح جنديا لأبالسة الإنس والجن، قوادا إلى المعاصي، رائدا للناس إلى الفحشاء والمنكر، يسوس لهم، يزين لهم وهو لا يشعر، أصبح من جنود إبليس، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولهذا الرب تبارك وتعالى ذكر لنا مثالا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وفي كتب بني إسرائيل أن رجلا عابدا ليس عنده علم رجل عابد ما عنده علم، وهذا خطورة ترك العلم. أخذ بالعبادة وانشغل بالعبادة، فأرادوا أن يفسدوا بعض الفساق، أرادوا أن يفسدوا، فأرسلوا إليه امرأة وهو في صومعته في برية، فلم يفتح لها الباب ولم يبالي بها لأنه خشي الخلوة، لكنها أصرت وولولت وصرخت حتى أدخلها البيت، وما زال هو وإياها في البيت في الصومعة، فكان الشيطان ثالثهما، فأغواه الشيطان فواقعها فحملت، فقالت والله لأفضحنك، فخشي عياذا بالله خشي من العار الدنيوي، فقال لها لا تفضحيني سأفعل ما تريد ما تريدين. وإذا بها تأخذه إلى الخمارة، وخرج الرجل العابد من صومعته متبعا خطوات الشيطان حتى أوصلته إلى الخمارة، وإذا بالفساق يضحكون عليه، ثم لما وضعت ذهبت إلى السلطان وقالت هذا الرجل الذي واقعني، وفضحته فأخذ وسود وجهه وحمل على القتل والصلب، فجاءه إبليس وقال أنا الذي أوقعتك، ما لك مني مفر، إن أردت النجاة فاسجد لي وأنا أنجيك. فسجد له وهو على حاله مسلسل، فأخذوه وصلبوه، فخرج روحه على الشرك. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يرى الأمر هينا، لا، لا تتبع خطوات الشيطان، لا تكن من جنود إبليس. أما خطورة المعاصي على الفرد في المآلات فشيء عظيم، شيء عظيم. الله جل وعلا ذكر قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. لا تظنن أن المعاصي التي ارتكبتها ولم تتب منها أنها تبقى وتنسى، أنت تنسى والديان لا ينسى، أنت تنسى والحكيم العليم لا ينسى، أنت تنسى في ظلمك العباد، ورب العباد الذي لا يظلم عنده أحد ولا يظلم أحدا لا ينسى. ذكر الشيخ محمود خطاب رحمه الله في أحد مؤلفاته قصة عجيبة، وكان رجلا يعمل في الداخلية برتبة عقيد، وكان يحضر عند المحكوم عليهم بالإعدام وينصحه قبل الإعدام بالتوبة والاستغفار. يقول فأتيت إلى رجل وبدأت أذكره بالله وأن يتوب إلى الله، يقول فقال لي والله يا شيخ إنهم يزعمون أنني قتلت هذا الرجل، والله ما قتلته، وأنا أعلم أنهم حكموا علي بالإعدام وما لي حيلة، لكني سأخبرك بقصتي. يقول قال إنه منذ أكثر من 20 سنة كنت أعمل في سفينة صغيرة أنقل الناس من نهر الفرات من جانب إلى جانب، فركبت يوم فركبت في أحد الأيام امرأة حسناء في عيني ومعها ولدها في حضنها، فنظرت إليها فوقعت في قلبي. يقول: فلما أنزلت الناس لازلت أنتظر لعل أن تأتي لكي أوصلها إلى الجهة الأخرى، فجاءت فحملتها وعجلت بالسير ولم أنتظر أناسا آخرين، فما هي إلا أنا وهي في المركب. فراودتها بعد أن ملت بها إلى أحد الجزر في نهر الفرات، فراودتها في ناحية من النهر فابت، فأخذت الولد قلت: والله لا أقتلنه أو تستسلمين، فأبت. قال: فقتلت الغلام فأبت، فراودتها فأبت، فقتلتها ثم فعلت فيها الفاحشة، ثم ذهبت وإذا بالدنيا قد أظلمت علي. قال: فأخذت كل ما عندي وتركت المدينة وأتيت إلى هذه المدينة التي أنت تراني الآن فيها، وعملت في الجزارة. يقول: وأنا عملت وتكسبت وأصبح لي مال وأصبحت رجلا معروفا في الجزارين، وفي يوم من الأيام كعادة الجزارين أخذت العجل لأذبحه في الصباح المبكر قبل ظهور نجم الصباح، ومعي غلماني، فلما ذبحنا العجل وقطعناه أمرتهم أن يحملوه، ثم استأذنتهم لأذهب إلى نهر الفرات وأقضي حاجتي وأتوضأ وأذهب إلى الصلاة. قال: ومعي السكين ملطخا بالدماء. بينما أمشي رأيت رجلا ملطخا بالدم، وبعد لحظات وإذا بالشرط يحيطون بي ويقولون لي: أنت الذي قتلت هذا الرجل. يقول: والله ما قتلته، لكنني ظننت أني قد هربت من دم تلك المرأة، فأبى الله إلا أن يأخذ من دم تلك المرأة. يجب على الإنسان يعتقد أن الله الحكيم العليم لا يظلم عنده أحد، وما ربك بظلام للعبيد. من أعظم المخاطر، مخاطر المعاصي على الفرد في المآلات، عقوبات الدنيا، عقوبات الدنيا. من أعظم مخاطر المعاصي في المآلات، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم ومنهم ومنهم. من أعظم المآلات في خطورة المعاصي في المآلات وأثارها السيئة في المآلات سوء الخاتمة، سوء الخاتمة. ذكر ابن الجوزي رحمه الله يقول: رأيت رجلا كان يبيع في السوق في بغداد عندنا، وكان إذا أقيمت الصلاة لا يعرف إلا حساباته. يقول: ثم مرض أياما وأسابيع، فدعاني أهله فذهبت إليه ورأيته وهو في مرض الموت، فذكرته بالله، وإذا بي أقول له: قل لا إله إلا الله، وإذا به يقول: 3 × 4 = 8. أقول له: قل لا إله إلا الله، وهو يحسب بأصابعه. سوء الخاتمة من آثار الذنوب والمعاصي والإخوان. هذا أمر ينبغي للإنسان. يقول لي أحد الناس: إن رجلا وأنا أعرف هذا الرجل لكن ما سمعت القصة إلا بواسطة، رجل خنق أبا زوجته لكي يتزوجها، لأنه كان يأبى الزواج إلا بعد دفع المهر، وهو ما كان عنده مال. ولما قتل أبا زوجته دخل على زوجته وعاش، وعمر الرجل سنين. ثم لما مرض يحدثني من زاره في مرضه الذي مات فيه وهو في أواخر عمره كله مصاب بمرض الخنق الذي نسميه الناس التنك، يحس أن نفسه وصدره يخرج. يقول فزرناه في مرضه الذي مات فيه وإذا به يقول لزائريه اخنقوني وأريحوني، اخنقوني وأريحوني. سوء الخاتمة. أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أقسمت عليكم يمين وربي يشهد، زرت شيخنا أبا عبد الله عبيد الله بن عطاء الأفغاني المقري المعروف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زرته في مرضه الذي مات فيه وقد أصيب بجلطة، والله أيها الإخوة وهو مغمى عليه، مغمى عليه، ما يسميه الأطباء بالموت الدماغي، والله إني قربت أذني إلى فمه وهو يحرك شفتيه وأنت تنظر إليه لكن ما تدري ماذا يقول، فقربت أذني إلى فمه قلت لابنه عبد الله ماذا يقول والدك؟ قال والدي هذا حاله منذ أن أغمي عليه يقرأ القرآن، فقربت أذني فعرفت أنه يقرأ القرآن وهو مغمى عليه. لذلك والإخوة الذنوب والمعاصي لها أثر في سوء الخاتمة. نسأل الله السلامة والعافية. من خطورة المعاصي على الفرد في المآلات عذاب القبر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا وألوانا من عذاب القبر في المسلمين وليس في الكافرين، فرأى صاحب الربا ورأى صاحب الغيبة ورأى صاحب النميمة ورأى صاحب الكذب ورأى الذي ينام عن صلاة الفجر ورأى كما في حديث شريك بن أبي نمر في صحيح البخاري في قصة الإسراء والمعراج. من خطورة المعاصي على الفرد في المآلات أنه يصبح من سفلة الناس ويذهب عنه المسمى الحسن، يصبح من سقطة الناس، فإن العاصي يزدريه الناس طبعا وفطرة، ويخرج من اسم الإيمان والتقى والبر إلى اسم الفسوق والفجور والظلم عياذا بالله تعالى. هذه بعض مخاطر المعاصي على الفرد. وأما مخاطر المعاصي على المجتمع فهي كثيرة، أذكر منها خمسة. الأول ذهاب الأمن، فما من مجتمع تفشو المعاصي فيه إلا وبقدر فشو المعاصي يذهب الأمن. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من خطورة المعاصي على المجتمعات انتشار الرذيلة وذهاب الفضيلة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، والرب تبارك وتعالى الغفور يتجاوز عن كثير كما قال ويعفو عن كثير. من خطورة المعاصي على المجتمعات غلاء الأسعار ونكد العيش مع سعة الدار، يتعجب الإنسان، وأنا أدرك هذا تماما. في الثمانينات في الكويت اللي معاشه 100 دينار 150 دينار يكفي، اليوم الناس معاشاتهم بين 600 و800 ولا 1000، ومع ذلك يشتكون من عدم الكفاية. ما سبب ذلك؟ ذهاب البركات، ذهاب البركات. اشتكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن الأسعار قد غلت في المدينة فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر وإنما أنا قاسم. الله هو المسعر، هو الذي يرفع الأسعار ويخفضها، وسبب رفع الأسعار وخفضها ذنوب العباد وطاعتهم. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من خطورة الذنوب والمعاصي على المجتمعات انتشار الأمراض والأوجاع. مع الأسف مستشفيات اليوم والبيوتات ما من بيت إلا وفيه مبتلى بمرض، ولا أحد يقول إن سبب ذلك المعاصي، كلهم يرجعون ذلك إلى الأسباب الكونية. نحن لا ننكر الأسباب الكونية، لكن لا بد من الربط بين الأسباب الكونية المدركة وبين الأسباب الشرعية المنطوقة والمفهومة والمدركة. هذه المعاصي وهذه الفسوق والعصيان كل ذلك يسبب الأمراض والأوجاع. كذلك من خطورة المعاصي على الأفراد والمجتمعات انتشار الحروب، وجود الزلازل والفيضانات والحرائق والسنين، كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف. لعلي أختم هذه المحاضرة بأسباب النجاة من آثار الذنوب والمعاصي. أعظم الأسباب الاستغفار والتوبة، فإنها ماحية للذنوب. والإنسان الذي يتوب إلى الله، الله جل وعلا يجازي من تاب بأن يبدل سيئاته حسنات ويرضي خصومه. فالتوبة الصادقة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فاربطوا هذه الآيات بالتوبة والاستغفار. أعظم سبب من أسباب النجاة من آثار الذنوب والمعاصي الاستغفار والتوبة. استغفار الصادق، ما هو تقول استغفر الله استغفر الله وفي الصباح تروح البنك تسوي ربا، استغفر الله استغفر الله وإذا جلست مع الناس غيبة ونميمة، استغفر الله استغفر الله وتنام عن الصلوات. لكن كلما أذنبت ارجع وتب، كلما أذنبت ارجع وتب توبة صادقة. من أعظم الأسباب المنجية من آثار الذنوب والمعاصي الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في قلبك بلسانك بيدك لمن لك عليهم ولاية. من أعظم أسباب النجاة من آثار الذنوب والمعاصي أن تكون مصلحا. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم المعاصي والآثام ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.